وعلى آله وصحبه ومن والاه نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نشكر أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على أن يسر لنا هذا اللقاء في التحذير من أهل البدع والباطل. فلا شك أن التحذير من أهل البدع والضلال جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كما قرر علماء الإسلام وفقهاء الملة والأنام، وبل قرر الإمام أحمد فيما نقل ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى عن الإمام أحمد أن الطعن في أهل البدع والجرح في أهل البدع والكلام في أهل البدع وتبيين حالهم للمسلمين تحذيرا من شرهم ومن بهتانهم ومن دخولهم على الإسلام وإفسادهم للدين، أن هذا من أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنحن نتشرف بكلامنا في أهل البدع ونسعد ونفرح أيما فرح في طعننا في أهل البدع تحذيرا للمسلمين ونصيحة للمؤمنين، لنبرئ رقابنا أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة يوم الدين. والكلام في أهل البدع، حينما سئل الإمام أحمد بن حنبل فقيل له: يا إمام، الرجل يصوم ويقيم الليل ويعتكف، أحب إليك أم الرجل الذي يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: إذا صلى وقام الليل واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم عن أهل البدع وبين حالهم للمسلمين وحذر من شرهم الأمة الإسلامية فإن هذا للمسلمين. قال: هذا أفضل، هذا أفضل. فالذي يتكلم في أهل البدع أفضل من الذي يقيم الليل ومن الذي يصوم النهار نافلة لله تبارك وتعالى، لأن الذي يتكلم في أهل البدع إنما همه مصلحة الإسلام والمسلمين، والذي يعتكف ولو اعتكف داخل الكعبة 100 سنة فإنما يفعل ذلك لنفسه فقط. ولا شك أن المصلحة المتعدية في الإسلام أجرها أعظم من المصلحة الذاتية الشخصية كما بين العلماء كالعثيمين رحمه الله تعالى وغيره. وبعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر إمام وخطيب هذا المسجد، مسجد الإمام مالك بن أنس، وهو الشيخ الشيخ فيصل طيفور والشيخ فضل الله ناصر، وكذلك رئيس اللجنة الشيخ مبشر وغيره من أعوانه من أهل اللجنة وأهل المسجد وأهل الحي لاستضافتهم لهذه الدورة. ثم نعتذر للإخوة عن تأخير الدورة، وحتى بعض الناس ما يقولوا إن هذا سوء ترتيب، هو ما سوء ترتيب، الدورة ترتبت نحسب على أحسن ما يرام، وحددت في مسجد معين وكتب في الإعلان، لكن في بعض الناس اتصلوا، يعني ما قدرنا نسمي، اتفقنا انه ما نجيب اسم زول من اخواننا هؤلاء الذين بغوا علينا، لكن نوريك كلام بصورة عامة عشان ما تقول ده تقصير مننا احنا. فاتصلوا بالمسجد الاول قالوا: ما تعملوا دورة هنا؟ شباب دي شباب متعورين والاخر، وما اخذوا اذن قالوا من تنظيم الاخر. بعد ذلك ما حولنا مسجد ثاني برضو اتصلوا بهم، فشلوا الدورة للمرة الثانية. ثم عملناه في مسجد ثالث برضو اتصلوا به وفشلوا هنا، كناس أقول عارفة بصورة عامة يعني. واعلموا أن هذه الدعوة لن يوقفها أحد كائنا من كان، لا إنس ولا جان. طيب نواصل بعد ذاك الدورة. أنا أبدأ بعنوان الدورة، النقطة الأولى دورة العلمية الشرعية في مسائل السرورية. ما معنى كلمة سرورية ومن أين جاء؟ هذه النقطة الأولى في هذه الدورة. السرورية نسبة لمحمد ابن سرور زين العابدين بن نايف، محمد سرور زين العابدين بن نايف. أصله سوري الجنسية، وهو الآن مقيم في لندن هذا الرجل. وهذا الرجل يحمل فكرة التكفير، وهو أحد زعامات حزب الإخوان المسلمين أتباع سيد قطب، وهو قطبي يتبع لسيد قطب من مدرسة سيد قطب، وأخذ منهم هذا الفكر وهذا التنظيم وهذا الحزب، وأخذ منهم هذا المنهج، أعني المنهج التكفيري. ولا شك أن منهج التكفير حينما ظهر في الأمة الإسلامية ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما نقول التكفير نعني التكفير الخاطئ، وليس التكفير بحق، إنما التكفير بغير وجه حق وبغير دليل، الذي يتبناه هؤلاء السروريون وغيرهم من الإخوان المسلمين وغيره. فأول ما ظهر هذا الفكر ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء ذو الخويصرة التميمي، هذا لقبه وقبيلته. أما اسمه الحقيقي زهير ابن حرقوس، زهير ابن حرقوس. جاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، يقسم غنائم أتت إليه أو مالا أتى إليه من البحرين، فوقف ذو الخويصرة هو كس اللحية ناتئ الجبين مشمر الإزار. كس اللحية يعني كان مطبق السنة في بعض جوانبها، فقال: يا محمد اعدل، فما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ فاعترض إمامهم وشيخهم ذو الخويصرة على من من الحكام، مش على الحكام الموجودين الليلة، اعترض على سيد الناس وسيد الأنبياء والمرسلين، على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد اعدل، فما هذه قسمة أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فلم يرضى هذا الرجل التكفيري الخارجي بحكم أحد من الناس ولا بحكم رسول الله. لذلك أنا أقول الخوارج الآن في كل زمان وكل مكان لن يرضوا بحكم حاكم من الحكام ولو كان نبيا ولو كان صحابيا. والدليل هذا رجل، والدليل أيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتكلم عن الخوارج هؤلاء، قال: والله لو ولوا عليكم، أي الخوارج، لو صاروا عليكم حكاما وأئمة وخلفاء، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. وبنادم الشريعة، شريعة لابد من الشريعة، هؤلاء طواغيت، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن لو جاء الزول البنادي بالشعارات ده من هؤلاء السرورية والذي لا رب سواه لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. والواقع يشهد، الواقع يشهد، ما هم السرورية دين أخوان مسلمين، السودان ما حاجة جديدة، دين أخوان مسلمين لكن ببعض جديد، البعض البرة جديد بتاع السلفيين، يعني لبسوا اللباس بتاع السلفيين وهم إخوان مسلمين، موضوع انتهى، أخوان مسلمين. وإلا نادي أقرب زور سروري، يعني تعرف أخو مسلم ولا لا؟ ولا ده كتاب سيد قطب؟ الشنطة وين البوجة عقدي؟ طيب قول لنا كتاب سيد قط، هاي خليها جيبها كده، قول لنا كتاب سيد قط، هاي شنو في سيد قط؟ ما يرضى، اصلا ما يرضى كلام في سيد قط، جيب البوك جاي. طيب ما يرضوا الكلام في ذلك القطب بل يدافعون عنه. ده كتاب عشان أوريك الناس الأخوان المسلمين ما يغشوك ساكت ما عندهم علاقة بمنهج السلف لا من قريب ولا من بعيد. ده كتاب جديد هو في موقع شبكة المشكات الإسلامية لعبد الحي يوسف وأعوانه مع رام ماهر وما أعرف ليه لمين الزاكي والميم جماعتي ناس الروبة الشرعية. فده كتاب حقهم جديد اسمه فتاوى عبد الحي على شبكة المشكات. خلاص طيب في صفحة 40-43 عبد الحي يوسف سألوا السؤال الآتي أنا أريك النازل عندهم علاقة بمنهج السلف ولا لا. واحد هل النازل إخوان مسلمين ولا لا. نمرة اثنين عشان لما أقول سرورية تعرف إنه ده المسألة في الدين براءة ما كفاية الدين واجبة ولا ما واجبة. واجبة لكن براءة ما كفاية ما يزول ممكن يربي دين ما دار له تراب ولا دار له حال أي زول بس يبعد الموز من حنفه الدين بتقوم قال ما هو بالغ وكده في الغالب بتقوم موضوع انت. فده أمر واجب وأمر سنة واجبة لكن ما دليل كافي على صحة المنهج. بعض إخواننا يشوف ده عنده دين ولك أخونا ده في معانا في الالتزام أخونا وين. طيب صفحة 40 ما حكم سؤال لعبد الحي يوسف الكلام بتاع إنه جواز الحنة للرجل وجواز اللمس للمرأة وما عارف ليك شنو الفتاوى الملخلخة دي خليها دي قدام دي ما قدام أنا كده خلينا في صلب المنهج بتاعه. ما حكم قراءة سيد قطب ده السؤال لعبد الحي يوسف. في ناس كتار مخدوعين لهذا الرجل ما عارفين الحاصل في ناس من أخواننا ذاتهم مخدوعين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد سؤالك عن كتب سيد قطب فقط ليطمئن قلبي فقط ولا غير أن سيد قطب ورد في كتابه أنه أقر بأن الذين خرجوا على سيدنا عثمان في حكمه وقتلوه بأنها ثورة من روح الإسلام وما شابه ذلك. اثنين أنه وصف نبي الله عيسى بأنه النبي عصب المزاج مكتوب كده فوصف نبي الله موسى مش عيسى لكن مكتوب كده والله فقط سألته ليطمئن قلبي فقط ليس إلا. وما حكم قراءة كتبه جزاك الله ألف خير. ده ما يعلو من الجماعة بتاعينه لكن الكلام بتاع أخوان الكثير عن التكفيرين أثر فيه فقال لي عبد الحي يثبت قلبه شوية قال لي يطمئن قلبي يعني هو ما ممكن كلامه. فعبد الحي يوسف اتكلم عن سيد قطب قال أما بعد الحمد لله فإن مؤلفات سيد قطب تعالى رحمه الله تعالى قد حوت خيرا كثيرا وعلما غزيرا وعاطفة جياشة في الدفاع عن الإسلام أمام غارات الملاحدة والعلمانيين خاصة في قضايا الحكم بما أنزل الله وبيان محاسن الإسلام والرد على منتقديه من شياطين الإنس والجن دعاة الضلالة وما هو بالمعصوم بل هو كغيره من أهل العلم والفضل لا ينسى من الخطأ لكن خطأه في بحر فضله مغمور حيث كانت له رحمه الله مواقف وأقوال وكتابات تنبئ أنها صادرة عن قلب مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام وأهله وقد أفضى إلى ما قدم. طيب إلى أن قال والخلاصة أن الرجل من الدعاة الذين ظهر صدقهم في الدعوة ونصرتهم للدين وغيرتهم على محارمه ونحسبه مات شهيدا في سبيل الله في سبيل كلمة الحق والله عزيمه. وإن كانت له أخطاء في بعض كتبه شأن عامة من كتب وألف فإنه لا يتابع عليها ولا يقلد فيها ولا يشن عليه بها وإنما يبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ بالحجة والبرهان إلى أن قال. طيب إلى أن قال وبذلك يتبين أن القول كلام طويل طبعا أن القول بأن مؤلفات سيد قطب رحمه الله مؤلفات للبدع والانحراف في العقيدة قول فيه من التجني وعدم الإنصاف والوقيعة في عرض رجل هو من خاصة المسلمين ودعاتهم ومجاهديهم شيء عظيم وقائل هذا يحتاج إلى أن يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا الاستطالة في عرض أخيه في عرض المسلم غير حق وقد عهد عنه رحمه الله الرجوع إلى الحق متى ما تبين له. طيب قال هذا وقد أنصب سيدا رحمه أربع صفحات. طيب في النهاية ساوى كلام عن سيد قطب وساواه بشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب. قال وعلي وبعد فليعلم هؤلاء الطاعنون في سيد قطب وغيره من أهل الدعوة والجهاد أنهم قصدوا أو لم يقصدوا إنما يخدمون هدفا بعيدا لأعداء الملة الذين يرمون الطعن في كل من عهد عنه تأثير في الصحوة المعاصرة التي أقضت مضاجع اليهود والصليبيين والملاحدة، فيعمدون إلى انتقاصهم ورميهم بالتهم الباطلة تنفيرا للناشئة منهم وإشاعة لقالة السوء عنهم، ابتداء بشيخ الإسلام ابن تيمية مرورا بالشيخ محمد عبد الوهاب وانتهاء بالأستاذ سيد قطب رحمهم الله جميعا. هكذا يساويهم يساويه بي يضعه في صف ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب. أما كلامه إنه ده عنده خطأ اعتذر له وقال شأنه كشأن شنو باقي العلماء، لا كذب هذا الكلام. خطأ سيد قطب ما زي خطأ العلماء الباقين اللي بيقولوا خطأه مغمور في بحور حسناته. ليه؟ لأن العلماء الباقين مثلا ابن حجر والنووي وغيرهم ديل أصلا منهجهم صحيح، لكن ظهرت لهم أخطاء في بعض الجوانب أو في بعض الصفات وهي قليلة وليست كثيرة، لكن أساس منهجهم صحيح. عشان كذا العلماء جميع العلماء من السنة والجماعة الذين جاءوا من بعدهم اعتذروا له، لكن سيد قطب أساس منهجه باطل. ليه؟ لأن سيد قطب أولا يعتقد بعقيدة الحلول والاتحاد، والدليل على ذلك راجع كتابه ظلال القرآن تفسير المجلد السادس تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله صمد، يتكلم فيها بعقيدة وحدة الوجود حتى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الكلمة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام والتي إذا مات عليها الإنسان دخل الجنة، حتى كلمة التوحيد قال معناها لا إله إلا الله عند العلماء معناها شنو؟ لا معبود بحق إلا الله. حتى معنى هذه الكلمة قال سيد قطب معناها لا حاكمية إلا لله، فجعل أساس التوحيد وكل التوحيد وكلمة التوحيد جعلها فسرها بالحاكمية. ويرد عليه الشيخ الفوزان في كتابه شرح كشف الشبهات للشيخ الفوزان الصفحة 46، قال الشيخ الفوزان ما ملخصه؟ قال بعض الناس يجعلون كل دينهم مسألة الحاكمية والدندن حول الحاكمية. قال نقول لهؤلاء، يعني رد عليه، نقول لهم لو أن الناس جميعا وحدوا في الحاكمية كمال التوحيد وتركوا باقي أنواع التوحيد، توحيد الألوهية العبادة وكذا، تركوا باقي أنواع التوحيد لما صاروا مسلمين، ما بيدخلوا معنا الإسلام ذا. يبقى السروري الآن جعلين دينهم كله مسألة الحاكمية. واحد مؤلف له كتاب وده اسمه الصادق عبد الله، دول مهووس بهناك كتاب ضخم كامل تشريع، وكتب تانية ما أعرف ليك الدرر والزهور، هذول يعني ناقصين زهور شغالين بمشتل، وين التوحيد؟ هذول زهور بتاع شنو؟ شفت كيف؟ كتب تشريع حاكمية، تشريع حاكمية، طواغيت كفار. طيب الحكام دين لو فرضنا جدلا إنه كلام السرورية فيهم صح كفار كله، يا ما مشكلة الأمة تحلت؟ تحلت؟ ما تحلت، كلامه كله في الحكم والحاكمية. دول حي مؤلف لي كتاب تاني اسمه الدولة بالإسلام، مؤلف لي كتاب ثالث هذا موجود معي هنا اسمه الاستبداد السياسي يعني ظلم الحكام، ودي رسالة الدكتوراه حقت. فده كلام باطل أصلا، ده كلام باطل وده منهج غير صحيح أصلا، إنه تجعل دينك كله بس الكلام في الحكام ومسألة الحاكمية، ده منهج باطل. وإلا أنا برد عليهم برد بسيط يفهمه الجاهل قبل العالم، وروني نبي واحد من الأنبياء جميعا أول ما جاء قال ينبغي أن نخرج على هؤلاء الحكام ونسير مظاهرة إلى ميدان التحرير مثلا، في لاقات هذه الدناية الدنيا حديث، في نبي أول ما جاء قال لا لا لا لا، أول حاجة بس الحكام. وللأنبياء جبدوا في الناس في القاعدة وعلموا الناس التوحيد امتثالا لقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دي كانت دعوة الأنبياء. وفي السلسلة الصحيحة صححه الألباني هناك، نقل هناك وصححه، من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد جبل الصفا فقال يا صباحا يا صباحا يا صباحا، فاجتمع الناس فقال قولوا لا إله إلا الله تفلح. دورت المشكلة بعد ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء رجل. نصلي يا جماعة عشان ما نحبس الناس، أجل الصلاة الناس المنطية ونواصل بعض الصلاة وحنطول بالناس إن شاء الله. محمد سروزنا العبدي وهو أحد زعامات الإخوان المسلمين المنتمين للسيد قطب، وبيننا حالا من كلام عبد الحي يوسف تزكية للسيد قطب. وأما الأشياء التي نفاها عنه فإنها ثابتة عنه، فإن سيد قطب يقول في كتابه التصوير الفني في القرآن الصفحة 60 بعد 100 يقول شاتم النبي الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام يشتمه ويقول فيه بالنص لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج العصبي المزاج. فهكذا يتكلم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن موسى من أصبر الرسل، لأنه من أولي العزم الخمسة الذين زكاهم الله بشدة الصبر. قال تعالى آمرا نبيه محمدا أن يصبر كما صبر أولو العزم ومنهم موسى عليه السلام. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكذلك حقيقة حقيقة أن سيد قطب شتم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومدح من قتله من الخوارج أيما مدح، وجعل ثورتهم التي أفضت في نهايتها إلى مقتل عثمان، جعل هذه الثورة فورة من روح الإسلام أي من داخل الإسلام ومن صميم الدين ومن صميم الإسلام. فقال سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، وهذان الكتابان أي هذا الكتاب والذي قبله يباعان في الدار السودانية للكتب الطابق الأول من الناحية الغربية. يقول سيد قطب في هذا الكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان ولا يقول رضي الله عنه، وفي موسى لا يقول عليه السلام. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، هكذا حاف على عثمان، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين البصيرة أن يدرك أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. وهذا هو عثمان الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا 10 في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعيد في الجنة وسعد في الجنة إلى آخر 10 المبشرين بالجنة. هكذا يتكلم عنه هذا الرجل الذي يشتم عثمان. وشتم أيضا معاوية ابن أبي سفيان في كتابه ظلال القرآن كتاب سيد قطب، وشتم أباه أبا سفيان في نفس الكتاب المشار إليه الظلال، وشتم أيضا نبي الله داود في كتابه التصوير الفني في القرآن. فيكون سيد قطب قد شتم موسى عليه الصلاة والسلام، وشتم داود عليه الصلاة والسلام، وشتم عثمان رضي الله عنه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر أرومة وهو رفيقي في الجنة، فقال عثمان أنا يا رسول الله، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حر ماله. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرى من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة؟ فجهزه عثمان حتى قال: والله ما تركت جيش العسرة يحتاج إلى دابة ولا إلى حبل ولا إلى سلاح ولا إلى طعام ولا إلى شراب. فانطلق إلى مكانه فأتى 960 بعيرا محملة بالسلاح والطعام والشراب، ثم رجع وأتى 40 فرسا محملة ومجهزة بكل ما يحتاج إليه الفرسان، فأكمل بها 1000. هذا رجل واحد جهز جيشا كاملا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سيسقط يشتم عثمان ويفرح من الذين قتلوا، وعبد الحي يوسف يمدح سيد قط الذي شتم عثمان وشتم موسى عليه السلام، ويدافع عن سيد قط. لماذا لا يدافع عبد الحي عن عرض عثمان الذي شتم سيد قط؟ ولماذا لا يدافع من قبل عثمان عن عرض نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يصر أن يترك هؤلاء يدافع عن سيد قط ويهاجم الطاعنين فيه؟ وليقل: فليعلم الطاعنون فيه أنهم قصدوا أو لم يقصدوا أنهم بطعنهم في سيد قط يخدمون هدفا بعيدا لأعداء الإسلام. لا، الكلام في سيد قط والطعن فيه دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس على صراط المستقيم ومنهجه باطل، والأدلة موجودة، أنا بس ما أقدر أطول فيه. إذن هذه لمحة سريعة عن منهج، عن هذه التسمية محمد سرور، السرورية نسبة إلى محمد سرور تابع لسيد قط. وذكرنا أن بعض هؤلاء الإخوانين مدحوا سيد قط لنثبت أن السرورية إخوان مسلمين، فما طلعنا من الموضوع، فعشان نوري أنه نازل إخوان مسلمين. وكل ما نجي لنقطة بنطلع برا شوية نجيب كتاب واحد من الجماعة دين نشوف الحاصل فيه شنو في النقطة المذكورة ذاته. طيب، ومحمد سرور رجل معادي للتوحيد ولأهل التوحيد، كما نقل الشيخ الفوزان في كتابه، اكتب المراجع دي، في كتابه الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة للعلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، قال يقول محمد سرور في مجلته مجلة السنة: وهي بعيدة تماما عن السنة. هكذا هو التعليق من الشيخ، قال: تسمى السنة وهي بعيدة تماما عن السنة. يقول في العدد 23 والعدد 26 لمحمد سرور، وهذه المجلة تصدر من لندن الآن. طيب، يقول فيها بتكفير، هكذا نقل الشيخ الفوزان بالجملة، هكذا نقل، يقول فيها بتكفير الحكام المسلمين جميعا وبتكفير الشعوب المسلمة جميعا. للمسألة الأولى أعطاك علي للتوحيد، للمسألة الأولى في مجلة العدد 23 والعدد 26. أما في كلامه في التوحيد يقول محمد سرور في كتابه بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، الجزء رقم 1 الصفحة رقم 8، الجزء 1 صفحة 8، يقول محمد سرور: قال: ولقد نظرت في كتب العقيدة فوجدتها كتبت في عصر غير عصرنا، قديمة، في عصر غير عصرنا، وأنه قد انتابها كثير من الجمود والجفاف، ذلك لأنها نصوص وأحكام. قال كتب العقيدة دي جافة ليه؟ السبب شنو؟ لأن السبب في جفافها لأنها نصوص وأحكام. ما هي النصوص؟ النصوص شنو يا جماعة؟ أجيبوا يا جماعة، أليست النصوص هي القرآن والسنة ولا فيش ذلك؟ للنصوص مش للنصوص؟ قال: السبب في جفاف كتب العقيدة أنها نصوص وأحكام، لأنها تحتوي على النصوص والأحكام. قال: ولذلك، قال محمد سرور: ولذلك زهد عنها وأعرض عنها كثير من الشباب المسلم. كتب العقيدة والتوحيد ككتاب محمد عبد الوهاب في التوحيد، كشف الشبهات في التوحيد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وككتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية والطحاوية للطحاوي وغيرها من كتب العقيدة والتوحيد. قال دي ناشفة ناشفة. طب ليه؟ قال لأنه نصوص وأحكام. ده كلام محمد سرور. عشان كده تلقى أفراخه، أفراخ محمد سرور الآن بيصفي جانب التوحيد. أقول لك يا مولانا، إنتوا لسه في شرك القبور ولا ما قاعدين أقول لكم كده؟ إنتوا لسه في شرك القبور. نحن ترقينا إلى شرك القصور، ما يسمى عندهم بالشرك شرك القصور، ويسمى عندهم أيضا بالشرك السياسي كما قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، العالم العلامة رحمه الله تعالى، قال ويسمونه أيضا بالاستبداد أو الاستبداد السياسي كما ألف عبد الحي يوسف في رسالته الاستبداد السياسي، دي رسالة الدكتوراه حقه. أخوانا اللي بيقول لك تاب ورجع، رجع مشى وين؟ وكان وين زاد؟ وجا وين السعدات؟ أسأل نفسك الثلاثة أسئلة دي. ورجع وين وده كتابه؟ هل قال الكتاب ده باطل؟ في صفحة 12، ده رسالة الدكتوراه حقه، في صفحة 12 بيقول كلام عجيب. يجعل قضية الاستبداد السياسي، أي ظلم الحكام ما أسماه هو بالاستبداد السياسي، يجعله قضية، يجعله هو القضية الأساسية وهو المشكلة الأساسية في الدنيا. وعند المشكلة الأساسية شنو؟ الشرك بالله يا زول. وين الاستبداد السياسي؟ الشرك بالله تلقي بابه الأضرحة دي، دي المشكلة الأساسية. لأنه ما وقع الشرك أول ما وقع في أرض الله إلا بسبب تعظيم هذه القبور، ولا ما يوم؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قبور دي ده السبب ذات. عبد الحي يوسف صفحة 12 قال وغير خاف، وهذا كلام من البداية للنهاية، والكتاب ده فيه طوام ما الله بها عليم والله. طيب وحنجي في الأيام الجاية حنعرض عرض لكتب الجماعة، ده الكتاب كتاب أكثر من 10 كتب هنعرض الباطل اللي فيها عشان الناس تعرف. ما بزول يغشك يقول لك رجع رجع، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تجي تعمل ندوة تكتب كتاب تقول الكتاب بتاع الاستبداد ده باطل، يسحب من السوق. وننصح الإخوة المسلمين أن لا يقرؤوه لأنه باطل، دين الرجعة. لكن تجي تقول لي مرة خروج على الحاكم المسلم ما بيجوز، وانت بتقول في الكتاب ده الاستبداد السياسي صفحة 292 ان واقع المسلمين المعاصرين اليوم يشهد بان كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين، سيد تقول الكلام ده وتقول الخروج على الحاكم المسلم ما بيجوز؟ دي ما رجع، لانه انت معتبر الحكام الليلة كثير واكثر كفار. فانت لما تقول الخروج على الحاكم المسلم ما بيجوز، ده ما رجوع، لأنه أنت في فهمك الحكام اللينا ما مسلمين. لكن لو وجد الحاكم المسلم فلا يجوز الخروج عليه. فافهم يا سلفي، افهم يا أخي، افهم كلام الجماعة ديل واللف والدوران بتاع الناس ديل. إذا رجع كان قال الكتاب ده باطل، والليلة عبد الحي يوسف يدرس هذا الكتاب في إذاعة ما تسمى بطيبة أو قناة ما تسمى بطيبة، عنده برنامج ثابت شرح كتاب الاستبداد. يبقى رجع كيف؟ كدي وروني، كدي وروني رجع كيف. وما الاحداث الان بتاعت مصر وتونس وما اعرف ليك الموجود الان في اليمن وسوريا وليبيا عنكم ببعيد، وخطب الرجل ده وغيره من افراخ واتباعه ببعيد، خطبوا عنكم ما ببعيد. قال بالنص، قال انما قام به شباب مصر، ده بالنص كلام عبد الحي، ما غيرت فيه ولا حرف ولا حرف. قال إنما يقوم به شباب مصر لهو عمل مشروع يؤجرون عليه إن شاء الله تعالى. وهنا لا يعارضنا نحن عبد الحي، وإنما يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحكام الظالمين؟ كان حسني مبارك ولا غيره حاكم ظالم؟ إلا أن يكفر. حاكم ظالم مهما ظلم. شوف استمع لهذا الحديث صحيح مسلم من رواية حذيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، وهل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ إلى أن قال، ودي رواية مثبتة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه سيقوم فيكم أمراء، يعني حكام، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وأنه سيقوم فيهم رجال قلوب شياطين في جثمان إنس. كعبين ولا ما كعبين؟ كعبين ولا لا؟ القصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ديل كعبين ولا ما كعبين؟ يا زول قال لك ديل معهم أبالسة، أبالسة عديد شياطين، ما كعبين كيف يعني؟ يا مولانا غل السكر، لا قال لك ديل أبالسة أخطر من السكر. البنزين ده عدم، لا لا لا لا، ديل شياطين أكعب من السكر، وقع من البنزين. طيب في شنو؟ قالوا يا رسول الله، فما تأمر من أدرك ذلك منا والذي لا رب سواه؟ الكلام في موضوع السرورية ده واضح واضح، لكن في ناس ما دارين الكلام عنه. نخليه لا الآن السرورية ده من خطرتهم، بيشيلوا من ناسك انت ذاتك، من رأس المال، من رأس المال. فهؤلاء أخطر تنظيم على المنهج السلف الصحيح، وأخطر جماعة على أهل السنة والجماعة الحقيقيين. فانتبه يا أخي، انتبه، ده ما بيشيل من برا، ما بيجيب ناس من النادي ولا الكورة ولا الشيشة، ده بيجيب من ناسك يغشوا بالدقن ويغشوا يقول اسمع شيخ فلان قال، شنقيطي قال، يا زول انت شنقيطي بريء منك. ومنهجه على اليمين ومنهجك على أقصى الشمال. بس أي زول يقول كلام زي ده ما تسمع عليه تسجيل ولا مقطع ولا انترنت، اقبض وسلموا لنا اقرب نقطة بتاع السلفيين جيبوا لنا بس خلاص. اي زول دكتور فلان ضروري تحت بروف فوق داعية، اي زول جيبه ووصف لنا محله نحن بنمشي له، ما عندنا، ومشينا للناس دموا بيوتهم نظرناهم من الجماعة دي، ما علينا بالكلام. طيب، فقال وانه سيقوم فيهم رجال قلوب شياطين في جثمان انس. حكام كعبين مرة واحدة قال حيجوا في آخر الزمان. فقال الصحابة يا رسول الله، ما تأمر من أدرك ذلك منا؟ تأمر ويشنو البعاصر زمننا، زمن الحكام الظلمة دي. قال، اسمع الكلام ده كويس، قال اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ثاني في كلام اطلاقا ما في كلام، تكلم عبد الحي في البساعة اللي بيسموها طيبة. طيب صفحة 12 يتكلم عن مسألة الاستبداد يجعله أصل والأساس. قال وغير خاف أن صفحة 12 أن الاستبداد متعدد الأشكال مختلف الأطوار، فإلى جانب الاستبداد السياسي هناك الاستبداد الاقتصادي وكذلك الفكري والاجتماعي إلى آخر تلك الأنواع التي أشار إليها القرآن صراحة أو ضمنا. لكنني مقتصر هنا إن شاء الله على تناول الاستبداد السياسي، لأنه في تصوري أصل وأساس، وما سواه فرع ونتيجة. ويعني أقول ما في نبي من الأنبياء جاء قال كذا نحل الاستبداد السياسي ظلم الحكام. يا أخي ناس ظلموا رب الأنام، أشركوا بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أنا أخلي ده أمشي أقول نسير مظاهرة بشارع النيل؟ أنت ما بتفهم ولا شنو؟ صلح الأمة اللي عندها شرك دي صلحها، بيجي الحاكم الصالح وكما تكون يولى عليكم، وإلا أمشي شيل الحاكم. نحن ما قاعد ندافع عن الحاكم يا جماعة، كلامنا ده والذي لا رب سواه، ما في حاكم رابط لنا مرتب، أفهم الحتة دي كويس، ولا شغالين مع حاكم برضو، أفهم الحجة دي كويس. لكن نحن ندافع عن منهج سلفي نزل به جبريل من السماء، منهج صحيح، منهج أهل السنة والجماعة. السرورية الآن قاعدين يخربوا فيه عبر الإذاعات طيبة، قنوات طيبة، جرائد المحرر، شبكات على الإنترنت المشكات والتوحيد والجهاد وموقع شباب الجريف غريب وما عارف ليك ما المهم ناس ملقطين قاعدين يخربوا المنهج السلفي. والخطورة انه بيقطعوا كلام علمائنا السلفيين العثيمين والفوزان وابن باز واللجنة الدائمة, يقطعوا كلام علمائنا البردوا عليه يقطعوا ويبتروا عشان يخدم خطهم هم ويخدموا الشباب السلفي, لانه ما اي زول فينا اطلع على كل كتب اهل العلم. يقول لك شوف شوف اسمع التجلة قاطع من بجاي وقاطع من بجاي يغشك ويخدعك. فدي الخطورة, دي الصوفية ما عملوها. صوفية مش عندهم شرك بالله وعندهم كفر بالله وعندهم بدع, ما قلنا كلهم كفار, قلنا عندهم خلاص عندهم, لكن ما بيلبسوا التلبيس ده على مشايخنا وعلى علمانا قدر ده يا جماعة. فلذلك هؤلاء الرد عليهم واجب, والله تأسم الأمة جميعها إذا لم ترد على هؤلاء التكفيريين على هؤلاء الخوارج على هؤلاء السرورية, والله نأثم جميعا نأثم جميعا, لأنه الآن غبشوا على المنهج السلفي فصارت المظاهرات والخروج على الحكام حلال, بل صار دينا يتقرب به إلى الله, وهذا ما نهاه وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. خطب خطب نارية تطلق في تلك الإذاعات طيبة وغيرها, خطب نارية حماسية يجوزون فيها الخروج على الحكام وتكفير الحكام, وهذا نهى عنه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تبينوا أنتم أيها الإخوة من أهل السنة والجماعة فإن الله سيستبدلكم جميعا, وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. فانتبهوا, دراية نحن رفعناها ما حننزلها, الرد على جميع أهل البدع مش ديل بس مش ديل بس على جميع أهل البدع. طيب هذا كلام لعبد الحي, دي المسألة الأولى. المسألة الثانية بعد ما انتهينا من سبب التسمية سرورية, النقطة الثانية لا يكون النقاش, أتمنى الناس يكتبوا النقاط دي, أنا محضرة في فترات طويلة أتمنى تكون فيها الخير والبركة للجميع. النقطة الثانية بعد التسمية لا يكون نقاش السرورية في اسمهم في اسمهم, فانت ما تنادي ليك دول سروري تقول اسمع انت سروري, يقول لك لا لا لا ما سروري, يا اخي انت سروري, لا لا ما سروري, والله سروري, لا ما سروري, ده نقاش ممكن يستمر 100 سنة ما ينتهي بحاجة, فده نقاش ما صحيح. نحن تأصيل بنوريك له اسم السرورية جاء من وين, لكن نقاشهم لا يتم بناء على الاسم, وإنما النقاش يتم في مناقشة تفاصيل المنهج الذي يحملونه, ده النقاش الصحيح. ده النقطة الثانية وما عليها تعليق كثير. النقطة الثالثة النقطة الثالثة في مجادلتهم البداء بالأهم فالمهم, أهم شيء نختلف معه مع هؤلاء التكفيريين, ونعني بالتكفيرين الذين يكفرون الناس بغير وجه حق, هؤلاء السرورية وهؤلاء الخوارج. النقطة الأساسية الأولية الكلية الرئيسة النقاش في مسألة التوحيد والعقيدة, أنهم هؤلاء السرورية يجعلون الدعوة إلى التوحيد ليست هي الأساس في الإسلام, كما وضح من كلام من عبد الحي يوسف ومن كلام من شيخهم وزعيمهم محمد سرور زين العابدين, ودي كتبهم. أو محمد عبد الكريم أو ده عنده كتاب ألفه اسمه رسالة الحاكمية, ما في توحيد يعني التوحيد دي معناه العاد, عنده كتاب ثاني اسمه المسجد الأقصى غرزوا له عبد الحي يوسف وألفه محمد عبد الكريم الصادق, عنده رسائل ألفها قريب ما عارف ليك 12 رسالة درر وزهور واستنباطات بهية, وآخر واحد مجلد كبير فتنة العصر قال التشريع, يقصد بتكفير الحاكم ما في حاجة, أو بالنهاية الحاكم كافر, كل الكتاب ده الحاكم كافر, دي الخلاصة ولا تقرأ ذاته بقى وما عارف ليك تاني حاجات كثيرة جدا, مفاهيم الغائب والحقائق الغائبة إلى آخرها من الرسائل والكتب. فده ده منهجه, منهج موضوع الحكم ده بس دايرين يحكموا الناس, ده الموضوع. طيب، فده دليل واضح انهم بيقصوا موضوع التوحيد. لما تكلمنا في هذا الامر قاموا عملوا ندوة مفتعلة في مسجد اسمه الغفران في ام درمان، سموها التوحيد، ومالوا مساجد اخواننا السلفيين شت التوحيد التوحيد التوحيد. ربنا قدر انه انا مشيت وقفت برا بسمع في الميكروفون، والجماعة دي لانه معاه مشاكل كثيرة، فالمهم انه وقفت برا حرصا على السلامة وقلت اسمع الحاصل شنو. فربنا سبحانه وتعالى وقعني بكلمة واحد اسمه اللمين الحاج، منه ومن التكفيرين من القدام، اللمين الحاج محمد احمد. فقال شنو؟ بيتكلم عن ندوة التوحيد. قال والحكم بس كده، بس خدت كلام دراب دراب، كلام ما مرتب زاد، بغير ما انزل الله ذاك الشرك الاكبر. وحنجي نعرف في النقاط القادمه تاصيل متى يكون الحكم كفر اكبر ومتى يكون شنو كفر اصغر، وادله السلف والجواب على شبهات المخالفين. شوفها شوفها جميع شبهة اللي جوا ان شاء الله تعالى. طيب، فقال ذاك الشرك الاكبر، وده انما هو منهج الخوارج الاوائل. قال الامام ابو مظفر السمعاني في تفسيره للقران، في تفسير سوره المائده عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال واعلم ان الخوارج يقولون من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر، اي على سبيل الكفر الاكبر. وأهل السنة يقولون لا يكفر بترك الحكم. إذا فرق لنا بين شنو؟ فرق لنا بين شنو يا جماعة؟ فرق لنا بين أهل السنة وبين شنو؟ بين الخوارج. إنه الخوارج بياخذوا الآيات دي ويكفروا بها الحاكم طوالي بدون تفصيل. وكذا قال نفس الكلام الإمام الآجري في كتاب الشريعة صفحة 34، قال ما نصه رحمه الله تعالى، وهذا من كتب الاعتقاد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. قال الآجري ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون معها والذين كفروا بربهم يعدلون. قال حتى إذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر. طوالي ما في تفصيل، لا استحلال لا جحود لا أكبر لا أصغر، حكم بغير ما أنزل الله، مشرع مبدل برا كافر طاغوت، لو نفس اللي حصل الليلة. قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الشريعة صفحة 34، والطبعات تختلف، طبعة عندي صفحة 34. طيب، إذا من نقل هذين الإمامين تعلمنا من أهل السنة والجماعة أن الخوارج يكفرون بهذه الآيات هكذا بلا تفصيل، يكفرون الحاكم كفرا أكبر. وهذا ما قاله اللمين الحاج محمد أحمد، وما قاله المدعو صادق عبد الله في كتابه، كتب موجودة لكن اختصارا للزمن هو دتعي، في كتابه الاستعلاء بالإيمان الصفحة 35 الحاشية تعي، كتب دي بس ماشية تترجمة، الصفحة 35 الحاشية تعي، الصفحة 35 من كتاب الاستعلاء بالإيمان. فده كلامه. وما قاله أيضا محمد عبد الكريم في كتابه رسالة الحاكمين، وما قاله أيضا عبد الحي يوسف في كتاب الدولة، هذا الكتاب في صفحة 86، كتاب الدولة، قال إنه مذهب العلماء علماء السلف إنه الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر، هكذا على سبيل كلام الخوارج الأوائل، صفحة 86. طيب، فقال الكلمة دي في ندوة التوحيد، أول كلمة قال الحكم بغير ما أنزل الله ذلك الشرك الأكبر. فقلت انه ده التوحيد حقه، التوحيد القاصد انه بين دوت التوحيد هو الموضوع بتاع الحاكميه والحكم ده ذات. ومر معنا انه توحيد يؤخذ بكلياته، ما ناخذ جزء حاكميه ونعض فيها نقول ده الدين كله ده التوحيد كله. النقطه الثانيه التي نختلف معهم فيها ونناقشهم فيها بعد مساله عدم جعل التوحيد قضيه اساسيه، النقطه الثانيه مساله التكفير. مسألة التكفير، هؤلاء يكفرون الحكام بإطلاق. والسلف الصالح نقلوا نقولات عجيبة أذكرها، جمعت في هذا الكتاب مجموع فتاوى العلماء الربانيين في تحكيم القوانين لفضيلة الشيخ العلامة سليم الهلالي. نقل عشرات النقولات في هذا الكتاب، وهو ما تكلم أي كلام بالصفحات. الكتاب ده تحديدا عبارة عن نقولات لأهل العلم فقط، ما أدخل فيها كلاما من نفسه أصلا، بس قسم بوابة. الباب الأول قال أقوال الصحابة والتابعين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الخوارج السرورية بيقولوا كفار كفر أكبر الحكام اللي بيحكموا بغير الشريعة بغير تفصيل. أهل السنة بيفصلوا، يلا نذكر كلام أهل السنة على شيء من العجالة، بشيء من العجالة وشيء من السرعة. إذا ما قدرت تكتب معي الكلام بالنص أكتب الصفحة واسم الكتاب، أكتب الصفحة واسم الكتاب. في شيء طبعناه 30 صفحة وعرضناه للمشايخ، الآن بس الشباب في وجه صوروا تأخر ما أعرف جايين في الطريق، حيوزع لكم الآن عشرات أو مئات النسخ من 30 صفحة في خلاصة الدورة، حيوزع إن شاء الله. طيب بس نسمع الكلام ده واكتب، ما تعتمد على شيء، بس اكتب الكلام ده، يمكن تموت قبل ما تكتب الكلام ده. جابر بن عبد الله قال شنو في رواه البخاري مختصرا ورواه الإمام أحمد مطولا، قال سمعت عند رجل بالشام حديثا واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أموت قبل أن يبلغني الحديث، فاشتريت بعيرا، اشتري له عربية يعني زمان، اشتري له سيارة زمان، ده بعيرا، وحملت عليه زادي ورحلي، فقلت ربما أموت قبل أن يبلغني الحديث. قال فسافرت شهرا 30 يوما. أجري الحديث من الشام، حديث شنو؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، انتهى الحديث، انتهى الحديث. ورجعت شهرا كاملا بعد ما جبت الحديث. فيمكن تموت، أتى المعلومات دي تموت بعلم، بعلم زيادة على العلم اللي عندك. طيب أولا أقوال الصحابة والتابعين عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قالوا هنا شبهة، نحن أي كلام حنجيبه يستصعب معنا الشبهة بتاعته. قالوا هنا الأخير ابن عباس بيرود على الخوارج، أيما صح بيرود على الخوارج، وده موضوع نزات، ده موضوع نزات. الخوارج قالوا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر أكبر. ابن عباس قالوا الدواء صنع حبة، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وزاد في رواية ليس بكفر ينقل عن الملة. الخوارج قالوا كفر أكبر، ابن عباس قال لهم يا خوارج ما كفر أكبر، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة، وحجينا الروايات كفر دون كفر حجينا مع الشيخ. فصاحب يرد على الخوارج، إذن السرورية اللي بيقولوا الآيات كفر أكبر وافقوا من؟ وافقوا الخوارج. ولما يقول لنا لا لا لا ابن عباس بيرد على الخوارج، أنتم وافقتوا الخوارج، ابن عباس بيرد عليكم أنتم ذاتكم، هذا ما رد علينا كلامنا. طيب وفي رواية إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر. وقد تبع طاووس عليه عن ابن عباس، تابعه علي بن أبي طلحة عنه بلفظ من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم، أي لم يحكم بالشريعة، فهو ظالم فاسق، فهو ظالم فاسق. طيب وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، المصدر الأول تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآيات. قال وقال ابن القيم الجوزية مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 336 قال عند هذه الآية وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. كلام ده مش واضح يا جماعة؟ واضح. شبهة بيجيبوها هنا بعد ما عرفنا الحق الشبهة الباطل. يقول لك أثر ابن عباس ضعيف. طيب ابن القيم قال لك ده قال ابن عباس ده ابن القيم لو ضعيف كان قال لك روي عن ابن عباس كان قال في النهاية كان قال لك هذا الأثر ضعيف لأن العلماء دي عندهم أمانة علمية متناهية. علماؤنا من السلف الصالح ابن القيم ابن تيمية وباقي العلماء من أئمة على السنة والجماعة رحمه الله جميعا. ده أول حال. نمرة اثنين رد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب فتنة التكفير للشيخ الألباني علق عليه الشيخ العثيمين وعلق على هذا الكتاب الشيخ بن باز والشيخ الجبرين رحمهم الله جميعا. أول حاجة التعليق ده نجيب عنده وقفة قبل ما ندخل جوه الكتاب وهو تعليق العثيمين. السرورية بيقول الشيخ الألباني مرجئ وعندنا هنا الأئمة والعلماء الفوزان العثيمين بن باز الجبرين رحمه الله جميعا علقوا على كتاب من؟ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقالوا ذا الكلام الحق. فكيف يبقى مرجئ؟ شيخ العثيمين يقول من قال إن الألباني مرجئ فإما أنه لا يعرف الألبانية أو أنه لا يعرف الإرجاء. عندنا ورقات وحاجات مؤلفينا أولاد الصادق وبتاع قالوا الألباني مرجئ موجودة هنا وقريناها في ندوات كثيرة ومحاضرات كثيرة. طيب دي أول مسألة نخش دول كلام العثيمين. قال الشيخ العثيمين رادا على من ضعف الأثر لابن عباس قال ولكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير. وشوف كيف يسميهم مفتونين بشنو؟ بالتكفير. شيخ العثيمين ما معك الخوارج دي. لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون إن الأثر ضعيف. قال لأنه ما بيعجبه وما بيرضيه عشان كده قال ضعفه زي من بنات أفكاره. قال نقول لهم الأثر صحيح وقد تلقاه من هو أوثق منكم وأعلم منكم بالحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أئمة السنة. قال ثم نقول لهم هب إن الأثر ضعيف عن ابن عباس. فهذا التفسير ورد عن غير ابن عباس عن طاوس وعن عطاء بن أبي رباح وعن غيره من أئمة السنة سلفا وخلفا. هذا الضعيف كيف؟ وأسع كلام ابن القيم هنا في مدارج السالكين جزء واحد صفحة 336-36 قال شنو؟ قال هذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة. هذه ضعيفوها كيف؟ بعدين منو من أهل العلم ومن السلف ضعف أثر ابن عباس بكل رواياته ضعف إلا بتاع الصادق الأولاد بتاع انشعر دين بتاعين محمد عبد الكريم وبتاعين عبد الحي وغيره منو غير ديل وديل جاهلة شاخهم ذاته جاهل يا أخي ده لسه ما عارف كفارة الأيمان إنه يطعم 10 مساكين كما في المائدة الآية 89 فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال لا لا لا قال إطعام 6 مساكين ده أسع. ما حكم بغير ما أنزل الله ولا ما يوم يا دول الله قال 10 انت تقول 6 ونحن بنرد عليه الكلام ده لينا سنتين لليلة ما طلع عليه بيان ساكت قال والله يا اخي خطأ مطبعي مش كان مخرج له سنتين ورد على محاضرات كثيرة رد باطل ورد بعيد ذاته من الحق. الحمد لله ما حضروا له إلا ناس بالشعر وكذا حضروا له خلاص، ما في حاجة، ما في رد علمي. ردوا ردها قال وفطل الحتة دي ما جاب، فده كلام باطل. لو لسه ما عرف ذاته كلام الله ذاته ما عرف، يكون عنده علم كيف؟ قال محدث، من الذي حدثه؟ حدث بتاع شنو يا زول؟ محدث الألباني يا أخي يبكي لما يقول له أنت عالم. واحدة ضربت له من الجزائر وده مسجل عندي، قالت له رأيتك في رؤيا أنك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأنت تسير وراءه وفي يدك شيء تكنس به وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأولتها بأنك تنظف ما دخل في السنة من الأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشغل الألباني رمى التلفون، بقى يبكي بكاء شديد مسجل، بكاء شديد رمى التلفون. دان واحد جاهل وعاطل يقول لك أنا عالم، يا زول أنت ما عندك حد، أنت ما عندك علامة بالعلم، لا طالب علم ولا عالم، أنت عندك شعر لكن ما عندك علاقة بالعلم، ما في علاقة بالعلم، لا أنت لا غيرك لا شيخك اللي درسك ذاته، ما عالم. عالم كيف؟ والعالم ده بالرجالة. يا عمر بن الخطاب فيما نقل ابن تيمية في الفتاوى قال عمر بن الخطاب من قال أنا عالم فهو جاهل، ما جاهل ذاته، عالم كيف يا يعني. طيب قولونا نواصل. وقال عطاء، وكذلك قال طاووس برضو نفس كلام ابن عباس، وقال عطاء بن أبي رباح هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 393 قال عن أثر ابن عباس هذا حديث صحيح الإسناد، صحيح الإسناد، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على ذلك. ونقل الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم الجزء 2 صفحة 64 عن الحاكم صحيح على شرط الشيخين واحتج به أي ابن كثير. وقال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله في جامع البيان تفسير بتاعه الجزء السادس صفحة 166 167 وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. انتبه لكلام الطبري ده مهم جدا، وعنده فيه شبهة هم بيعتبروه من أقوى الشبه ولكنها تبقى شبهة وهي أوهى من بيت العنكبوت. انتبه، قال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قالت، ده كلام الطبري، نزلت هذه الآيات ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون الفاسقون الظالمون، نزلت في كفار أهل الكتاب. يعني هنقف عند نقل الطبري ده ونقيف الدرس لأنه ما عارف زي الناس زي التعبة والزمن مشى مش كده. قال